تدريبات الاستماع. تدريب 5. حادث مؤسف. ماذا حدث لك يا حارث؟ حادث بسيط ولكن مؤسف. كسرت ذراعي. الحمد لله أنك بخير. أين سافرت في الإجازة الماضية يا حارث؟ سافرت إلى فرنسا. وماذا فعلت هناك؟ هل نمت واسترحت جيداً؟ كلا، لم أنم أو أسترح كثيراً، لكن شاهدت المعالم السياحية المهمة مثل متحف اللوفر وبرج إيفيل وكنيسة نوتردام وشارع الشانزليزيه المشهور، وشاهدت منطقة سباق السيارات. أحببت هذه اللعبة جداً، وقررت أن أتعلم قيادة السيارات السريعة. وهل تسابقت؟ نعم، تسابقت مع زملائي من اللاعبين المبتدئين مثلي. قدت سيارتي بسرعة وكسبت مرتين، ولكن في المرة الثالثة خسرت. لماذا؟ ماذا حدث لك؟ قدت السيارة بسرعة، ولكن نظرت إلى يميني لأراقب أين زميلي، ولم أشاهد سور الملعب القريب على اليسار. اصطدمت بالسور وكسرت ذراعي.